على أنغامي. هيدي اللهفة اللي ما بتخلص بتضل تزيد وما بتنقص، وهيدا الإحساس اللي فيكي بعيوني تشوفي. هيدي اللهفة اللي ما بتخلص بتضل تزيد وما بتنقص، وهيدا الإحساس اللي فيكي بعيوني تشوفي. والبرد بعز الدفا والوعي بعز الغفا، هيدا اللي معك عم حسه وبحبي أنا عايش فيه. بتلبك أنا بتلبك كل مرة بتقولي بحبك، بتلبك أنا بتلبك كل مرة بتقولي بحبك. جرب أحكيكي غرام وبيهرب مني الكلام، بعيده شي ميت مرة وقت اللي بشوفك بنسي. بتلبك أنا بتلبك كل مرة بتقولي بحبك، جرب أحكيكي غرام وبيهرب مني الكلام وقت اللي بشوفك بنسي. العمر اللي كان ضايع عم شوفه رايح مش راجع، هيدا العمر اللي كان ضايع عم شوفه رايح مش راجع. يوم اللي صرتي بحياتي انتي رجعتي ضحكة ايام السنين، وعم حس ملك تديني وقلبي كان عآخر روح رجعت يعيش فيه. بتلبك أنا بتلبك كل مرة بتقولي بحبك، جرب أحكيكي غرام وبيهرب مني الكلام، اللي بعيد وش ميت مرة وقت اللي بشوفك بنسي. الإحساس اللي فيكي بعيوني تشوفيه، والبرد بعز الدفا والوعي بعز الغفا، هيدا اللي معك عم حسه وبحبي أنا عايش فيه. أنا عايش